تفسير الآية 22 من سورة الروم، يقول تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. أي وأيضا ومن بعض معجزاته ودلالاته التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام المستحق وحده للعبادة أي للطاعة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكره سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة أنه خلق السماوات والأرض بما فيهما من مخلوقات معجزات لا يعلمها إلا هو تعالى، كالشمس والقمر والكواكب والنجوم والمجرات والأفلاك والسحب والأمطار والرياح والهواء وتغير الليل والنهار والصيف والشتاء ونحو ذلك من النعم التي لا تحصى والتي كلها مسخرة لمنفعة ولسعادة الإنسان. قوله تعالى: واختلاف ألسنتكم، أي ومن آياته أيضا تغير لغاتكم بسبب انتشاركم في الأرض ببيئاتها المختلفة، رغم أن عضلة اللسان واحدة لكنها لها القدرة على إخراج حروف مختلفة وبأصوات متنوعة من حناجركم، بحيث يمكن تمييز أصوات البشر أحدهم عن غيره فلا يوجد صوت مثل آخر، بينما أصوات كل صنف من الحيوانات أو الطيور متشابهة أو متطابقة. قوله تعالى: وألوانكم، أي ومن آياته أيضا تغير ألوان بشراتكم بين البياض والحمرة والصفرة والسواد بسبب التزاوج فيما بينكم، وأيضا تغير ألوانكم بمعنى أشكالكم وأصنافكم وملامحكم، فلا يمكن أبدا أن تجد إنسانا شكل الآخر تماما، ولو كان يحدث هذا لوقع الخلاف وضاعت الحقوق بينكم كثيرا، فسبحان الخالق العظيم. قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للعالمين، أي هذه بالقطع دلالات قاطعات على وجود الله تعالى وأنه هو وحده المستحق للعبادة، ولكن لا ينتفع بها إلا من كان من العالمين أي العاقلين المتدبرين الذين يحسنون استخدام عقولهم ويتدبرون ويتعمقون في الأمور فيستفيدون منها ويسعدون بها، وليس الذين يعطلون هذه العقول وكأنهم كالجهلة الذين لا يعلمون أي علم نافع مفيد.